الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في كتاب عمدة الفقه فيما يتعلق بالمعاملات، ونحن في يوم السبت 11 من شهر جماد الآخر عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في باب الربا وفيما يتعلق بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. قلنا الحديث أصل في أن الأموال التي يجري فيها الربا منقسمة إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالثمنيات، وهو الذهب والفضة وما قام مقامهما فيجري فيهما الربا. والثاني ما كان مكيلا أو موزونا من المطعومات المدخرة، ما كان مكيلا أو موزونا من المطعومات المدخرة. وفي الحديث ذكر بعض أنواع هذه المكيلات أو الموزونات من المطعومات المدخرة: البر والشعير والتمر والملح. إذن في هذا الحديث دلالة على أن الربا ينقسم إلى قسمين، في هذا الحديث أيضا دلالة على أن الربا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ربا الفضل، ربا الفضل، وهو أن يبيع ذهبا بذهب مع زيادة أحد الذهبين، أو تمرا بتمر مع أحد مع زيادة أحد التمرين. وربا الفضل بالإجماع محرم، وربا الفضل بالإجماع محرم. وربا الفضل إنما يجري في الربويات التي هي الثمنيات أو المطعومات المدخرة. فإذا اختلفت هذه الأصناف فيجوز المفاضلة، يجوز أن تبيع الذهب في مقابل الفضة مع زيادة أحدهما، أو البر مع الشعير بزيادة أحدهما، أو التمر مع الملح بزيادة أحدهما. هذا فيما يتعلق بربا الفضل. النوع الثاني هو ربا النسيئة أو ربا النسأ، ومعناه ربا التأخير. ما معنى ربا النسيئة والنسى؟ ربا التأخير، وهو الربا الذي يكون لأجل تأخير الوقت. وهذه تجري في كل شيء، ربا النسيئة جارية في كل شيء. فلو قلت لإنسان: هذا بر خذه بألف دينار وسدده لي بعد شهرين، فإن تأخرت عن السداد صار 1200 دينار، هذا ربا النسيئة. هذا ربا النسيئة يجري في المطعومات، يجري في الأموال وغيرها. لو قلت لإنسان: هذا تمر خذه وهو 100 كيلو وردها لي 100 كيلو بعد شهر، وردها لي 100 كيلو بعد شهر، هذا دين الآن، سيرد لك نفس التمر 100 كيلو بعد شهر. لكن قلت له: إن تأخرت عن الشهر فترد لي 10 كيلوات و100، صار ربا النسيئة وربا الفضل معا، لأن الجنس واحد. إذن الآن في الربا نتصور عندنا أن يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة. الجواب نعم، يوجد ربا الفضل دون النسيئة ممكن، يوجد ربا النسيئة دون الفضل ممكن. إذن صارت الصور الربوية 3 أصناف أو 3 أنواع، ما تضمن نوعي الربا الفضل والنسيئة. الثاني ما كان من جنس ربا الفضل الثالث ما كان من جنس ربا النسيئة. وربا النسيئة كان فيه خلاف بين الصحابة ويروى عن ابن عباس، لكن وقع الإجماع ورجوع ابن عباس إلى تحريمه، ولكن وقع الإجماع والاتفاق ورجوع ابن عباس فدل على تحريمه. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: لا يجوز بيع مطعوم بمكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. إذن مطعوم بمكيل أو موزون بجنسه إلا مثل بمثل، تبيع بر ببر لا بد يتساووا وزنا، لا بد أن يتساووا وزنا أو كيلا. تبيع تمر بتمر لا بد أن يتساووا وزنا أو كيلا بحسب ما تبيعان فيه. تبيع ملح بملح لا بد أن يتساووا وزنا أو كيلا. قد يقول قائل: هذا ردي وهذا جيد، كيف يتساوون؟ نقول: الشريعة لم تنظر إلى هذه إلى هذا الملحظ الذي يلحظه الناس، وإنما ألغى هذا الفارق منعا للربا. ولهذا جاء في الحديث أن بلال اشترى تمرا جيدا بتمر الرديء الصاع منه بالصاعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا التمر الجنيب الجيد؟ فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، بعنا ما عندنا الصاعين من هذا بصاع منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، أوه عين الربا. فلم ينظر إلى الجودة والرداء. يعني أنت تبيع ذهب بذهب، عندك كيلو ذهب عيار 18 تريد أن تبيعه بعيار 24، لا بد يعطيك كيلو، إذا أعطاك أقل من الكيلو صار ربا. تقول: طيب بس هذا عيار 18 هذا عيار 24. نقول: الشريعة لا تنظر إلا إلى الاسم، أن هذا ذهب وهذا ذهب، إذا لا يجوز فيه المفاضلة. نفس الكلام نقوله في البر، إنسان عنده بر جيد وآخر عنده بر ردي، إذا أراد المبادلة فلا بد من التسوية، إذا أراد المبادلة فلا بد من التسوية. قال: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. هذه أيضا مسألة مهمة، لا يجوز أن نبيع ما هو من جنس الربويات كيلا من جنسه وزنا، لأنه سيحصل التفاوت، لأنه سيحصل التفاوت. والقاعدة في الربا أن عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل. القاعدة في باب الربا أن عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كأنك تعرف أنه في مفاضل، فلا يجوز هذا البيع. يعني مثلا عندك كومة تمر، ما تعرف بالضبط كومة التمر هذه كم تسوى، والرجل عنده تمر لكن عنده 10 كيلوات تمر موزون، تقول له: عطني 10 كيلوات هذه، خذ هذه الكومة، ممكن تساوي 10، ممكن تساوي أقل، ممكن تساوي أكثر. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن لا، القاعدة عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لا يجوز. ولهذا قال المصنف: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا وإن اختلف الجنسان. يعني ذهب ببر، فضة بتمر، إذا اختلف الجنسان قال جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالثمن. إذا اختلف الجنس تمر بشعير يجوز للإنسان التفاضل، لكن لا يجوز النساء. لماذا يجوز التفاضل؟ لاختلاف الجنس أو لاختلاف النوع. ولماذا لا يجوز النساء؟ لأنهم جنسهما ربوي. فلا يجوز التأخير. ما يصير تقول للإنسان خذ 100 كيلو من التمر الموجود عندي وأنا أروح أجيب لك 100 كيلو من الشعير بكرة، ما يصير. تأخذ تعطيه الحين، تأخذ الحين وإلا بلاش، البيعة هذه ما تصح. لا يجوز أن تقول لإنسان هذا 200 غرام من الذهب خذه في مقابل كيلو من الفضة، قال ما عندي بكرة أجيب لك الكيلو من الفضة، ما يجوز. التفاضل جائز لكن التأخير في القبض لا يجوز. لماذا؟ لأنه يدخل إلى نوع ربا النسيئة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، بشرط إذا كان يدا بيد، ما دام من جنس الربويات لا بد من يد بيد. طيب إذا لم يكن من جنس الربويات حينئذ يجوز التفاضل ويجوز النساء. إذا لم يكن من جنس الربويات جاز التفاضل وجاز النساء أيضا. قال وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. مثال كل شيئين جمعهما اسم خاص، مثلا الجمل. الجمل هناك الجمال العربية، هناك الجمال البختية، الذي يجمعهما اسم خاص وهو الجمل، إذن يجري فيهما الربا؟ الجواب لا، لأن الإبل ليس من جنس الربويات، واضح؟ لكن نضرب مثال بما هو من جنس الربويات. عندك رز مصري، تعرفون الرز المصري اللي ينتفخ، وعندنا رز بسمتي هندي، يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إذن ما لنا علاقة، هذا رز هذا رز، وإن كان اختلفا لكن في الحجم وفي الطعم وفي الطبخ، لكن الاسم واحد، إذن يجري فيهما الربا، لا يجوز فيهما التفاضل. إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، إذا كان من أصلين مختلفين فهذا لا يضر. مثال ذلك لو كان إنسان أخذ برا، لاحظ بر هذا جنس أصل مختلف، وهذا رز هذا أصل مختلف، هذا تمر هذا أصل مختلف، وهذا ملح هذا أصل مختلف، فإن فروع الأجناس أجناس. على كل حال بالنسبة للرز اسم عام، مهما تفرعت فهو راجع إلى الجنس، واضح؟ فهو راجع إلى الجنس لأن فروع الأجناس أجناس. ولذلك كل فروع العيش والرز هو داخل في الرز، كل فروع البر داخل في البر. طيب هل هو جنس مستقل؟ الجواب لا، وإن اعتبره الناس في العرف مثلا لكنه داخل، مثل الفول. الفول أنواع، هناك الفول السوداني، هناك الفول المصري، هناك فول كذا، هناك فول كذا، الفول اسم واحد. العدس اسم واحد. قال وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان، هذه مسألة الآن مهمة. طيب إذا اتفقت أسماؤها لكن أجناسها الآن اختلفت، عندك الآن دقيق وعندك الآن دهن، لولا تلاحظ أن الدقيق هو عبارة عن مطحون البر أو مطحون الشعير أو مطحون الذرة، هذا هو الدقيق، فهل يجوز أن نبيع الدقيق بالبر متفاضلا؟ الصحيح أنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا هو فرع من ذاك الجنس، هذا فرع من ذاك الجنس. لكن من أهل العلم من يقول إنه دخلت عليه الصنعة فصار الدقيق نوعا، ويجوز التفاضل في الدقيق مع البر ولا يجوز التفاضل بين الأدقة، والصواب هو القول الأول والله أعلم. كذلك الأدهان مثل الدهن، زيت الزيتون، زيت الزيتون طعام، زيت الزيتون طعام، ويكال ويوزن، فإذا اختلفت هذه الأدهان فهو يجري فيه الربا، ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. لماذا لا يجوز؟ بيع رطب منها بيابس من جنسه؟ لأنه يحصل التفاضل. اكتب: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه لوجود التفاضل وزنا. لوجود التفاضل وزنا. مثلا إنسان عنده رطب، ولنفرض 100 كيلو من الرطب، وأراد أن يشتري 100 كيلو من التمر، نقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الرطب إذا جفت خفت، لأن الرطب إذا جفت خفت، فيصير 100 أقل من 100، ممكن يصير 90، ممكن يصير 80. قال: ولا خالصه بمشوبة ولا نيئه بمطبوخة. هذه أيضا مسألة مهمة. لا يجوز أن نفاضل لوجود أن هذه بر مشوب. انتبه، لا يجوز أن نساوي بين بر مشوب وبين بر خالص. كيف يعني بر مشوب وبر خالص؟ البر المشوب هو البر الذي فيه إلى الآن في سنبله، مثلا مشوب بسنبله، فلا يجوز أن تبيع 100 كيلو من البر الخالص المخلص من الشوائب ومن السنابل، وتبيعه بمقابل 100 كيلو من البر في السنابل، لأنها إذا خلصت خفت. صح؟ هذا هو السبب، هذا هو السبب. كذلك لو كان عندك دقيق مثلا، لاحظ الآن، دقيق، لو كان عندك دقيق لكنه مدقوق مع يعني قشره اللي هو يسمى أبو 4 أصفار، فلا يجوز أن تبيع كيلو مثلا، كيلو من الدقيق الذي فيه القشر مع الدقيق الخالص، لأن القشر إذا نقي وخلص سيكون أيضا أقل. هذا معنى قول المصنف. ولا نيئه بمطبوخه كذلك، مثلا ما يجوز أن تبيع كيلو مطبوخ من الرز أو من العدس في مقابل كيلو ني من الرز أو من العدس، لأنه إذا طبخ خف أو زاد الوزن، فحينئذ لا يحصل التفاضل، لا يحصل التفاضل. نعم. كيف؟ إذا كان البر الصاد 100 كيلو والمشهور 110، على تقدير أن 10 زيادة على ما كان يصفي. إذا كان يقينا يجوز، ظنا لا يجوز. إذا كان يقينا يجوز، ظنا لا. من إيش؟ بين التقسيط والتسليم. لا لا، فرق كبير. تقسيط بيع مستقل ما له علاقة بهذا. تقسيط أن تقول للرجل: أنا أبيعك هذه البضاعة 10,000 على أن تدفع لي في كل 3 أشهر قسطا من سعره، ما له علاقة بالنسيء؟ إيش علاقة النسيء؟ النسيء هو أن تقول: هذه 100 دينار خذه وسدده بعد شهر، فإن عجزت كل شهر يزيد عليك 10. هذا هو النسيء، ما له علاقة بالبيع القسط، لا من قريب ولا من بعيد. واضح؟ لا يلخبط عليكم أصحاب البنوك، ها، دير بالكم. نعم، بنوك التقليدية يقول ما في فرق. لا، في فرق. في صورة للبيع الآن، يأتي البائع يذهب إلى محل تجارة مثلا، يقول: الثلاجة دي تشتريها الآن، اشتريها بمليون، اشتريها بمليون، عليه أن يسددها له مثلا ب110. هذا بيع التقسيط. إذا تأخر 120، هذا ربا، ما يجوز. هذا ربا، الثاني ربا. ها، ما دام في شرط زياده صار ربا، ربا النسيان. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه، وهو شراء التمر في رؤوس النخل. هنا ياتي السؤال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه؟ ثم فسر المزابنه بايش؟ بشراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى؟ لان يحصل تفاوت ويحصل عدم العلم بالتساوي. واضح؟ لما أنت تقول التمر الموجود في رؤوس النخل هذه أبيعها، قدرها كم؟ قال: يمكن يجيب 100 كيلو. قال: أعطني 100 كيلو من التمر اللي عندك الخالص. لا، ما يجوز. واضح ولا لا؟ هذا المزابنة لا يجوز، وهو بيع شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. لماذا لا يجوز؟ لأنه عندما ينزل ربما يخف أو يزيد. ورخص في بيع العراية. هنا يأتي السؤال، إذا كانت المزابنة محرمة وهو بيع تمر في رؤوس النخل بتمر في الأرض موزون مكيل معروف، لماذا لا جوز بيع العراية؟ سؤال الآن. أولا اكتب بيع العراية مخصوص من المزابنة، ها، بيع العراية مخصوص من المزابنة، وهو عفو في باب الربا من الشارع، وهو عفو من في باب الربا من الشارع. طيب ما هو بيع العرايا؟ بيع العرايا قال المصنف أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. إنسان عنده مزرعة نخيل، خلص التمر اللي عنده، فاشتهى التمر، فقال لصاحب التمر أعطيك نخلتين من نخلاتي هذه على أن تعطيني كذا من التمر، قال أنا موافق. فهذا يسمى بيع العراية، هذا يجوز بشرطين اثنين. الأول أن يكون فيما دون خمسة أوسق، أن يكون فيما دون خمسة أوسق. الثانية أن يكون نية البيع الأكل لا التجارة، لأنه إنما رخص لأجل الأكل والحاجة، ما هو للتجارة. إذن بيع العراية جائز بشرطين، أن يكون دون خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد ملء كفي رجل المعتدل، والثاني أن يكون المقصود من الأكل لا التجارة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع العقول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمارتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا. وإن باع الأرض فيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبارع ما لم يشترطه المبتاع. وإن يجز مرة بعد مرة فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. هذا الباب متعلق بالربا أيضا، حتى يحصل الفرق بين ما يجوز فيه وبين ما هو من جنس الربا، بيع الأصول والثمار. مر معنا أنه لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل بتمر في الأرض، هذه مسألة واضحة. لكن لو أراد إنسان أن يشتري النخل بتمرها فهذا أمر مباح، سواء كان في مقابل تمر أقل أو أكثر من التمر الموجود، أو في مقابل مال، لأن الرجل إنما أراد شراء الأصول وجاء الثمار تبعا، والقاعدة الفقهية يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. ما هي القاعدة الفقهية؟ يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا، تبعا أو استقلالا. بعض الأصوليين يعبرون بكلمة استقلال، لكن الصواب تبعا، ما هو استقلالا. يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. نضرب مثال آخر غير بيع الثمار. قلنا هذه الصورة الأولى، يشتري الإنسان الشجر وعليها التمر، هذا التمر كان أقل من التمر الذي سيدفعه أو أكثر، ما لنا علاقة. هذا التمر بدا او ظهر او لم يبدو لم يظهر، ما لنا علاقه، لانه انما اشترى ايش؟ اصول الشجر. الصوره الثانيه، يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. قلنا لا يجوز بيع الحمل لانه مجهول، لكن لو اشترى الام وهي حامل جاز، لانه يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. قال: بيع الاصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. الآن القاعدة، انتبه الآن، رجل جاء إلى مزرعة واشترى هذه المزرعة ولم يحصل بينهما كلام عن الثمار، فلمن الثمار؟ هو جاء قال: أنا أريد أن أشتري مزرعتك، ولم يدخل في التفاصيل أو في الحديث عن الثمار، وكانت الأشجار مثمرة والبائع لم يتحدث عن الثمار. فلما تمت البيعة الآن أراد البائع أن يقطع الثمر، فقال له مشتري لا تقطع، الآن لمن الثمر؟ انتبه الآن، إن كان البائع قد اشترط أن الثمر له فهذا قولا واحدا الثمر له، لا خلاف بين العلماء في ذلك، لأن المؤمنين عند شروطهم. الصورة الثانية أن يشترط المشتري أن الثمر له، فالشرط لازم كالأول والمؤمنون عند شروطهم. الصورة الثالثة أن لا يحصل حديث عن الثمر لا من البائع ولا من المشتري، فهنا يأتي الشرع ويفصل في القضية. فنقول يا أيها البائع هل بعت النخلة بعد التأبير أو قبل التأبير؟ ومعنى تؤبر يعني تلقح، معنى تؤبر يعني تلقح، قبل التلقيح أو بعد التلقيح بعت الثمر؟ قال ها أنا بعت الثمر قبل التلقيح، التلقيح سيكون الأسبوع القادم، قلنا خلاص ليس لك شيء، واضح؟ فإن قال لا أنا لقحتها قبل أسبوعين، نقول للمشتري ليس لك من ثمر الشجر شيء. هذا معنى هذا الحديث، من باع نخلا بعد أن تؤبر أي ليس بينهما شرط فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتع اللي هو المشتري. فإذا اشترط المشتري أولا قال أنا اشتري الأشجار هذه والمزرعة بنخيلها بثمرها ووافق البائع، ليس له أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. نقول كمل الحديث، الحديث يقضي عليك، إلا أن يشترطها إيش؟ المبتع. وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا، كذلك سائر الثمر. إنسان مثلا جاء رجل وقال أنا أشتري هذه المزرعة اللي فيها التفاح، أشتري أشجار التفاح هذه كلها، أشتري أشجار التوت كلها، أشتري أشجار الكرز، أشجار الخوخ مثلا، أشجار المانجا. لاحظ الآن لم يشترط شيئا، فإن كان قبل التلقيح فالثمر للمشتري، وإن كان بعد التلقيح فالثمر للبائع، أما إذا اشترط فهما على شرطهما. طيب نضرب مثال آخر بواقعنا المعاصر، لو أن إنسانا أراد أن يبيع مثلا شيئا وكان هذا الشيء له متاع أو له منفعة، أراد أن يبيع عمارة، انتبه الآن، أراد أن يبيع عمارة وهذه العمارة فيها إيجارات، فيها إيجارات، ولم يشترط ولم يتحدث عن الإيجارات، فلمن الإيجارات إذا لم يكن هناك قانون مثلا؟ هنا يأتي ننظر، نقول أي إيجار قد حل عند البيع فهو للبائع، وأي إيجار لم يحل فهو للمشتري، على هذه القاعدة، على هذه القاعدة. أما إذا كان اتفق على شيء فهما وما اتفق. قال وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتع. يعني حتى في الزرع إذا جاء إنسان واشترى أرضا قال هذه أرض كان أشتريها وكان في الأرض جت أو نبت يجز مرة واحدة، مثل البر والشعير يجز مرة واحدة والذرة يجز مرة واحدة ولم يتحدث فيه، فالأصل أن كل ما له جزة واحدة فهو للبائع، فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وإن يجز مرة بعد مرة، ها انتبه الآن، إذا كان النبت مما يجز مرة بعده جرجير، قص الجرجير بعد أسبوع يطلع من جديد، صح؟ إذن الجزة الأولى لمن؟ للبائع، لأن الأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع ما لم يشترطه المبتاع. هذا معنى هذه الصور البيعية. نعم نعم. قيمة الأشياء معروفة أنها تتفاوت، فإن مثلا أقرضتك 10 مثلا من الكيلوات من التمر وقلت لك أقضي بعد شهر، مثلا في هذا الشهر ارتفعت أو خلت قيمة التمر، 10 ما لك علاقة؟ أنت أقرضته تمرا ولا مالا؟ أنت ما تنظر للمال، إيش علاقتك بالمال؟ أنت أقرضته لما أقرضت، تنظر لماذا أقرضت، يرتفع ينزل مو شغلك. ما الذي أقرضته؟ خلاص. إذا فكينا باب السؤال ما رح نمشي ولا صفحة. قول ما يخاف. لا أقن السؤال المهم اللي في الباب اللي تصورات ما رح ننتهي. قول بس قول. أنا أقرضت واحد فلوس مصري. وأنا مثلا مقيم في الكويت. وصلت. هاي تحدثنا عنها في المرة الماضية كثير. أقرضته جنيهات ولا شيء ثاني؟ جنيهات مصرية. كم عددها فرضا؟ ألف. أنت أترك القرض هذا. أنت عندك 1,000 أو 10,000 حطيته في الخزنة. الجنيهات ارتفعت. تقول لي الخزنة ليش نزلتي؟ ليش رفعتي؟ ولا هي خلاص القرض هي زي ما هي. القرض هو خزنة لك عند أخيك. شو الفرق؟ ما له علاقة يا أخوان. لا تتفلسفوا. تفلسفات الناس ما لها فائدة. القرض في الإسلام خزنة لك عند أخيك. بس هو يحفظ لك مثل الخزنة. الخزنة إذا ارتفع المال تقول شكرا يا خزنة، إذا نزل المال تقول اخسى يا خزنة. ما لك علاقة بالخزنة. نفس الشيء عند أخيك، عندما تقرضه مالا نزل المال ارتفع المال، هو إيش ذنبه؟ إيش ذنبه؟ بلغوني هو إيش ذنبه؟ هو الأمر راجع له هو؟ جاوبه. ما له علاقة. إذا لماذا تحمله ما لا ينبغي؟ ما لك علاقة. هذا غلط عظيم. هذا إنما أوتيناه من ماديتنا مع الأسف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجزاز جاز، وإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. هنا هذا الفصل تابع للأول لكن في صور أخرى. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. أي ثمرة، أي حب لا يجوز بيعه إلا عند البدو، بدو الصلاح. طيب قلنا قبل قليل أنه يجوز أن يشتري الإنسان الأصول والثمار والحبوب تبع. يجوز الإنسان يرضي يشتري أرضا والحبوب التي عليها تبع، صح؟ هذه مسألة أخرى. نحن الآن في مسألة جاء رجل ورأى بستانك فقال: ما شاء الله فيه منجا كثير، أنا أريد أن أشتري المنجا لهذه السنة من مزرعتك. قلنا: يا أخي إلى الآن لم يبدو الصلاح، لا يجوز بيع المنجا قبل بدو الصلاح. لا يجوز بيع التفاح قبل بدو الصلاح. لا يجوز بيع البر والشعير والذرة قبل بدو الصلاح. هذه قاعدة لمنع الربا، لمنع الربا. قال: وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ إلى الجذاذ جاز. هذه مسألة الآن مهمة. لو جاء رجل قال: أنا أريد أن أشتري ثمرتك المانجا اللي عندك وقد بدا الصلاح في شيء منه، لأنه إذا بدا الصلاح في شيء منه فالآخر تبع، فقال: لا بأس أبيعها لك. قال: لكن بشرط أن تبقى حتى يأتي وقت الجذاذ أو أجزها بحسب الحاجة. فوافق الرجل. طيب هذا بيع جائز لا إشكال فيه. وإن أصابتها جائحة، هذه مسألة الآن مهمة. إن اشترط المشتري البقاء حتى الجذاذ فوافق البائع، ثم أصابتها الجائحة، جاءت رياح شديدة أو جاءت عاصفة فأحرقت المنجا، فيجب على البائع أن يرجع قيمة المال إلى المشتري. لماذا؟ لأنه هو وافق على الشرط. ما هو الشرط؟ أن يبقى الثمار إلى وقت الجذاذ. ما دام وافق على هذا الشرط فيتحمل ما يترتب على هذا الشرط. لكن انتبه، لو باعه الرجل الثمر قال: أنا أبيعك الثمر لكن عندك 3 أيام تجي تأخذها وتخلص وبعدين أقفل البستان. 3 أيام ما جاء الرجل، في اليوم الرابع أصابت الثمار، جاءت الجراد وأكلت الثمار والحبوب كلها. هنا لا يتحمل شيء، لماذا؟ لأنه إنما أعطاه مهلة فكان التقصير من المشتري فلا يتحمل. لذلك نقول إذا وافق على الشرط يتحمل. قال صلى الله عليه وسلم: ولو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هنا فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا يعني عند موافقتك على شرطه، واضح؟ عند موافقتك على شرطه. ومعنى الجائحة، ما معنى الجائحة؟ نقول الجائحة هي الأمراض، هي الأمراض والأوبئة والصواعق التي تصيب، الأمراض والأوبئة والصواعق والرياح والسيول التي تصيب الثمار والحبوب تسمى جائحة. وعرفه بعضهم، عرف بعضهم الجائحة بقول مختصر، قال: كل ما لا دخل لآدمي فيه، كل هلاك ليس للآدمي فيه دخل. قال: طيب إذا كان الأمر كذلك فكيف نعرف صلاح الثمر؟ قال: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفى. كيف نعرف صلاح ثمر النخل؟ بأحد أمرين، إما بالإحمرار وإما بالإصفرار. إما بالإحمرار أو ببدو الحمرة فيه أو ببدو الصفرة فيه. طيب إذا كان عنب، هنا قال والعنب، والصواب والعنب لأنه معطوف على وصلاح ثمر العنب أن يتموه، أن يتموه يعني يتغير. كيف ما لا يتغير؟ يتموه يعني يصبح فيه ماء، لأن العنب أول ما يخرج يخرج صلبا كأنه صخرة، ثم قليلا وقليلا يصبح لينا طريا يصبح فيه الماء. على كل حال حتى العنب، الصواب أن علامة النضج فيه أو علامة البدو فيه الإحمرار أو الإصفرار، أيضا حاله كحال التمر. طيب والحبوب؟ قال: وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. بالنسبة للثمار، بالنسبة للثمار الإحمرار والإصفرار، الإحمرار والإصفرار أو إمكانية الأكل، أو إمكانية الأكل. بالنسبة للحبوب التموه، بالنسبة للحبوب التموه أو النضج، التموه أو النضج أحدهما. نعم. نعم. لا، هذه مسألة ثانية، مزارعة، هذه ستأتي معنا. المزارعة شيء آخر، وهو أن يأتي إنسان إلى صاحب أرض ويقول: أنا أزرع أرضك هذه، أو أنا أرعى أرضك هذه حتى يبدو الصلاح بقيمة إيجارية مبلغها كذا وكذا من المال، وأنت مالك شغل، أنا ربحت أنا خسرت مثلا. هذا ما في بأس، هذه مسألة أخرى. وما اشترى الثمار، وإنما اشترى المزارعة بالكامل، اشترى المزارعة. أما لو اشترى الثمار فقط ما يجوز. نعم. أحسن نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعا، وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فلم رده أو أخذ أرش العيب وما كسبه المبيع، أو حصل من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. وإن تلفت السمعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحا حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتاب، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه ورجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحا. وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فلو الخيار بين رده وإمساكه. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسق إلا أن يرضى صاحبه. بالنسبة للخيار في البيوع باب مهم جدا، ينبغي للإنسان أن يعرف أنواع الخيار. أشهر أنواع الخيار: أولا خيار المجلس، خيار إيش؟ المجلس، ويسميه بعضهم بخيار البيع، وهو الأصل في الخيار، وهو أن الإنسان إذا باع واشترى ما دام في مجلس البيع فله رد البيع، سواء البايع أو المشتري. يعني مثلا أنت كنت في مجلس فقال لك أحد الناس: بيعني سيارتك. قلت: أبيعك السيارة بكم؟ قلت له ب3000، فوافق، وأنت جالس معه وتتحدثون، ثم اتصل بك أخوك أو أبوك أو ابنك فشاورته في الأمر، قلت له: تراني بعت السيارة. قال: لا لا لا، السيارة لا تبيع، احنا بحاجة لها، فلك أن ترجع بها ما دمت في مجلس البيع. واضح ايش يسمى هذا؟ خيار المجلس أو خيار البيع. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث ابن عمر في الصحيحين. والصحيح أن المراد بالتفرق تفرق البدني، المراد بالتفرق إيش؟ التفرق البدني وليس التفرق القول. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. إذن هذا الأول، الرقم الواحد، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما. هذا النوع الثاني ويسمى خيار الشرط. ما هو خيار الشرط؟ خيار الشرط أن يشترط أحد الطرفين شرطا في البيع، فيقول المشتري: أخذ هذه السيارة منك ب3000 بشرط أن أجربها 7 أيام. فوافقت أنت، خلال 7 أيام له أن يرجع لك السيارة، لك أن ترجع في البيعة، إذا مضت الأيام 7 فالبيعة لازمة له، هذا خيار الشرط، وخيار الشرط معتبر. لذلك قال في هذا الحديث، قال: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما. هذا خيار الشرط متعلق بالوقت، وخيار المجلس متعلق بالمكان. ها، فرق بينهما، واضح؟ يعني خيار المجلس أو خيار البيع متعلق بالمكان، وخيار الشرط متعلق بالزمان. قال: وإن طالت المدة إلا أن يقطعه. طيب لو قال رجل لآخر: بعني هذه المزرعة على أن لي الخيار 1 أو 2 أو 3، يجوز خلال هذه المدة لهما قطع الشرط ولهما الإمضاء في الشرط، هذا ما دام المسلمون عند شروطهم. قال وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. اكتب عليه النوع الثالث خيار العيب. النوع الثالث خيار العيب وهو متعلق بالأوصاف. متعلق بالأوصاف وستأتي بيان صوره. إذن الخيار الثالث إيش هو؟ خيار العيب. ما هو خيار العيب؟ قال وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه يعني وقت الشراء فله رده أو أخذ أرش العيب. ما معنى أخذ أرش العيب؟ الأرش هنا القيمة التي تكون في مقابل العيب، القيمة المضطردة التي تكون في مقابل العيب. يعني مثلا السيارة أنت اكتشفت الجير خربان وهو يعلم وقال لك السيارة ما فيها شيء، وأخذت السيارة لما جبت السيارة البيت وسمعت صوت وديت الميكانيكي قال لك الماكينة سليمة لكن الجير خربان، الآن لك أن ترد البيع قل ما بها، ولك أن ترجع إليه وتطالبه بقيمة ما يصلح الجير. هذا معنى الأرش، أرش أو أخذ أرش العيب. طيب في هذه الحالة ما كسبه المبيع وما كسبه، هنا مكتوب كسبه، وما كسبه يعني من باب علمه الظاهر، وما كسبه المبيع هو الصواب كسبه، وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. كيف مثاله؟ نضرب مثالين، مثال قديم ومثال حديث. الرجل اشترى هافلوري أو باص، اشترى الهافلوري وما علم أن المكينة خربانة، وهو خارج من المكان الشراء فأشر له إنسان قال حمل هذه الأغراض بخمسين دينار، فحمل هذه الأغراض وفي الطريق سمع صوت المكينة فنزل الأغراض في المكان اللي وصل وأخذ الخمسين وراح الميكانيكي قال له المكينة خربانة، فله أن يرجع إلى البائع بقيمة أرش العيب. وأما الكسب الذي كسبه من المبيع فهذا له. لماذا له؟ لأنه في مقابل الضمان، لو تلفت هذه السيارة فهو في ضمانه. هذا معناه. مثال آخر قديم، لو اشترى إنسان من آخر أكرمكم الله حمارا، هذا كان قديم كثير، اشترى حمارا للإكراء فأكرى الحمار ثم اكتشف أن الحمار ليست هملاجة، ليست جيدة المشي، بعدما أجر أخذ المال الذي أجر به الحمار ثم رجع إلى صاحب المشتري إلى البائع وطالبه بأرش العيب. فإذن المال الذي كسبه يكون لمن؟ يكون للمشتري الذي المبيع في ضمانه. هذا معنى قوله لأن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. طيب وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. قولا واحدا، لو عتق العبد وقت الأذان باقي 3 دقائق، هذا الظهر مخطئ. طيب وإن تلفت السلعة، كيف تلفت السلعة؟ اشترى سلعة سيارة مثلا وفي الطريق سمع صوت المكينة وهو ماشي عمل حادث تلفت السيارة لكن المكينة كانت خربانة، فله أن يرجع بقيمة أرش العيب. أو عتق العبد، اشترى العبد وبعدين تبين أنه أبوه فصار حرا فيرجع إلى صاحب المال بالقيمة. أو تعذر رده فله أرش العيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة أخرى نكملها بعد الأذان. باقي يلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل، لا تصروا أي بمعنى لا تمنعوا حلبها لكي يمتلئ الضرع، لكي يمتلئ الضرع من اللبن. هذا معنى لا تصروا، أي لا تمنعوا حلب الناقة، حلب البقرة، حلب النعجة، حتى يبقى اللبن ويراه الناس أنها حلوبة، لا تصروها، لا تصر الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد أن منع حلبها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بخير النظرين أي أيهما مخير فيه، إن شاء بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، صاع التمر في مقابل الحلب. نعم، نكمل بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري بين إمساك الشاة وبين إمساك الناقة مع عيبها وبين ردها وصاع من تمر. قال المصنف: فإن علم بتصليتها قبل حلبها، يعني هو داري أنها ما هي حلوبة ثم حلبها، فله ردها، فله ردها بضم الدال ولا شيء معها، فله ردها ولا شيء معها. طيب، إذا علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها، لماذا يردها ولا شيء معها؟ لعلمه بأنها مصرة، لعلمه بأنها مصرة. أما الأول لا يعلم. و قال: وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده. هذا الخيار هو الرابع، يسمى خيار التدليس، يسمى خيار التدليس. ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس؟ خيار العيب متعلق بالأوصاف، وخيار التدليس متعلق ب حال البيع والشراء من المخادعة والتدليس الذي يقع من البائعين. طيب، صورة المسألة. قال المصنف: كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده. ذهب الرجل يشتري جارية ليخدمه، فإذا بالرجل حمر وجهها ضرب خديها حتى احمرت، فظن الرجل أنها حمراء الخدين فاشتراها، فلما صارت عنده بعد يوم أو يومين وإذا هي ليست كذلك، فهذا عيب وهو من خيار التدليس. أو سود شعرها، كانت كبيرة السن فصبغ السيد شعرها ثم باعها أو جعده، أو رحن حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري حتى يبين أن الطاحونة هذه تشتغل بقوة دائما، هو ما يدري أن الرجل حبس الماء، وإلا أصلا ما في ماء، يمكن كل 10 أيام يجي شوية ماء والراحة تدور، وأسبوع ما في ماء عشان الراحة يدور، هو ما يدري، فدلس على الرجل، فله أن يرد الرحى أو الطاحونة بهذا العيب، وهو من عيب من خيار التدليس. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، هذه مسألة أيضا مهمة، لو وصف البضاعة بأنها بضاعة جيدة وبضاعة كذا وكذا وكذا، لما اشتراها أبد ما صار شيء، مثل الآن الدعايات الكاذبة التي تخرج في التلفزيون وفي الإذاعات وفي وسائل الاتصال الحديثة، تخرج بعض الدعايات في الواقع لا شيء. يحدثني أحد الناس ممن يبحثون عن التخسيس، ها والله هذه اسمها ميزينة ماذا شلون، يبحثون عن تخفيف الوزن التنحيف، ها فيقول سمعت إعلان في بعض الوسائل رحت اشتريت، يقول له في الأخير يعني مضاعفات ما يعلم بها إلا الله عز وجل. طيب الآن ماذا يفعل؟ قال لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتاب، قال هذا عبد ترى يعرف يكتب خط أحسن خط، بعدين اكتشف أنه ما يعرف يكتب، قال هذا عبد ترى صناع حداد مثلا، نجار مثلا، قصار مثلا، ولم يجده كذلك، فهذا عيب، يجوز أن يرد بمثله البيع. نفس الكلام في الإيجارات ترى يجري، انتبهوا الخيارات الموجودة هنا موجودة في الإيجارات، لو أن إنسانا استأجر امرأة لخدمة بيته أهل بيته، أو استأجر سائقا لخدمة بيته، ثم وجد أن السائق ما يعرف أن يسوق، فله أن يرد هذه الأجرة، وله أن ولو قالت المرأة أني طباخة فأتى بها ثم تبين له أنها ليست بالطباخة، فله أن يردها، وهذه مؤاجرة باطلة، يجوز فيه خيار التدليس وخيار العيب. طيب مثال آخر، أو أن الدابة هملاجة، قال له ترى هذه الدابة هملاجة، وهملاجة صفة من صفات السير، وهي التي تسير مثل المرسيدس، شلون دابة تصير مثل المرسيدس؟ ما تحس، ها ترفع قوائمها بطريقة معينة تسمونها الهملاجة، هملاجة تأخذ الحافر الاثنين اللي قدام مع بعض وتنزلهم مع بعض، واللي ورا تشيلهم مع بعض وتنزلهم مع بعض، هذه الدابة الهملاجة. أما الدابة اللي غير هملاجة تأخذ واحدة يمين واحدة يسار، وأنت كل شوي يمين كل شوي يسار تبي تطيح. لا لا مو صحيح، ها لازم واحدة واحدة، هو يقول مستحيل وانت تقول واحدة واحدة. المهم الهملاجة هي التي إذا ركضت وضعت حافرها معا، واضح؟ يعني تضعها اثنين في نفس المكان، مو واحدة قدام واحدة وراء، هذه ما هي هملاجة، إذا وضعت واحدة قدام واحدة وراء ما هي هملاجة. المهم والفهد صيود، قال له ترى شفت الفهد اللي عندي هذا ترى صيود، أنا معلمه، في الأخير طلع فهد سبعي يأكل الإنسان ما قام يصيد. أو معلم، أو أن الطائر مصوت، قال شفت الطير هذا اللي بالقفص هذا يناديك يقول لك السلام عليكم، صلاة الفجر صباح الخير، فلما اشتراها وجاء بها إلى البيت ها يقول له السلام عليكم، هذاك ولا شيء، ولا لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. شي يسوي المسكين الآن؟ ها؟ يرجح نعم، لأن هذا خيار التدليس، خيار التدليس هذا موجود حتى اليوم. اشتريت بيت فقال لك الرجل الجيران نعم الجيران، هو بس بيرفع سعر البيت، الجيران نعم الجيران ما في مثلهم. بعدين اكتشفت أن الجيران أصلا هم سبب في بيعه للبيت، ها، وأنت ما تلأمت معهم، هذا لا شك أنه من خيار التدليس. لو أنك اشتريت مثلا سيارة قال لك هذه السيارة ما في أي عيب، وبعدين اكتشفت فيها عيوب أنها مضروبة وأن الشاصي مضروب، فهذا من خيار العيب. قال ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. هذه مسألة أخرى. الآن لو قال الرجل شوف هذه السيارة ترى أنا مشتريها ب5000 دينار، أنا أبي منك ربح 200 دينار وخذها وتوكل على الله، إذن أعلمه بسعره الذي اشتراه ثم أعلمه بقيمة الربح. ولو أخبره بثمن المبيع قال المبيع ب5000 فزاد عليه زدني عليه وأنا أبيعك إياه، قال زدتك 200، طيب زاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. اشترى السيارة ب5200 بعدين راح الناس قال يا معود أنت تصدق فلان هذا ترى كذب عليك، ترى ما اشترى ب5000، كم اشترى؟ قال اشترى ب4500. الآن له أن يرجع في هذه المرابحة في هذه البيعية، يرجع ويقول أنت اشتريته ب4500 وأنا معطيك في الأصل 200، إذن سعر سيارتك 4700 رجع للباقي. هذا أمر جائز شرعا. الآن مثلا بعض البنوك تسوي بيع مرابحة، تقول لك السعر احنا اشتريناها بكذا ونزيد عليك كذا وكذا ونبيع عليك مرابحة قسطا أو نقدا ما لنا علاقة. فهذا إذا تبين أن المرابحة فيها كذب فله الرجوع عليه بالزيادة، مو بأكثر، بالزيادة فقط، واضح؟ له الرجوع عليه بالزيادة فقط وحظها من الربح إن كان مرابحة. وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به. هذه صورة الآن في مصلحة البائع. البائع قال هذه السيارة أنا اشتريتها ب5000 كم تربحني فيها بيع عليك؟ قال له 200، قال له خذ. بعدين راح راجع حساباته ولا السيارة هذه أصلا قيمتها 6000 مو 5000. هنا غلط على نفسه المشتري، ماذا يفعل الآن؟ هو الآن يخير، يذهب يقول له إما تعطيني وإما تعطيني الزيادة اللي هو 1000 ولا ترد لي البضاعة. إذن هنا في الأول في مصلحة البائع، وفي الثاني مشتري، في الثاني في مصلحة البائع. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساك. انتبه هذه المسألة أيضا مهمة. لو اشترى رجل سيارة فقال الرجل مرابحة، فقال الرجل هذه اشتريتها ب5000 ربحني فيه أبيعها عليك، قال ربحتك 200 واشتراها ب5200، ثم تبين له أنه اشتراها ب5000 مؤجلا وليس نقدا، هذه صورة المسألة. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبر بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساك، هو مخير. طيب هذه الصور الثلاث واضحة في بيع المرابحة. وبيع المرابحة صحيح عند جماهير العلماء سواء كان نقدا أو كان قسطا. ثم ختم هذا الباب بقوله وإن اختلف البيعان في قدر الثمن ماذا يفعلان؟ اشتروا شيء وقال بكرة نروح المحكمة ونسجل هذا الشيء باسمنا، بعدين لما وصلوا عند القاضي قال لهم القاضي كم؟ قال بعتك البيت ب300000. قال رجل لا 280. قال لا أنا قايل لك 300. قال لا أنت قلت لي 280. اختلف الآن البيعان في قدر الثمن ماذا يفعلان؟ تحالفا، تحالفا اثنين كل واحد منهم يحلف. فإذا تحالف الاثنان فلكل واحد منهم الفسخ إلا أن يرضى صاحب. إذا واحد منهم قال أنا ما أحلف، أنت أحلف، فحلف البايع أنه ما باع إلا ب300,000 فالمشتري يشتري ب300,000. وإن لم يحلف البايع وحلف المشتري قال ما اشتريت منك إلا ب208، يحلف ويلزم أنه لا يدفع إلا 208. أما إذا حلف الاثنين فهما يفسخان العقد أو يتراضيان. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، اصبروا في يوم السبت وجاهدوا، فإن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية مكية، ما كان فيها جهاد قتال ترى.